بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عمد الأحكام في كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بكسر الجيم أو فتحة. وهنا ذكر حديث في الصلاة على الجنازة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. خد ذلك، هنا في النعي، النعي عبارة عن إخبار بموت أحد من الناس. والنعي ده قسمين، نعي جائز ونعي محرم. ليه نقول كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر نهى عن النعي. أنه نعي؟ المحرم نعي الجاهلية، نعي الجاهلية الذي يكون فيه تكلف ونوع من التفاخر أو من الكذب. ونوع بقى يطوفوا في الطرقات والأسواق، مات فلان ابن فلان أبو فلان عم فلان، ها؟ في نوع من الفخر. وليس المقصد فيه أن الناس تصلي عليه. يبقى النعي الجائز اخبار بموت احد من الناس لاجل صلاه عليه والمشاركه في دفنه واخذ الاجر على ذلك، يعني الثواب من الله سبحانه وتعالى. اما النعي غير جائز التكلف في ذلك، ويكون في نوع من الفخر من الخيلاء. وسبحان الله دائما الناس تفتخر عند امرين، عند الاعراس وعند الاحزان. العجب يبقى موت وفيه تكلف وفخر، يعني يفتخرون دائما بمثل هذه الامور. فالشريعه نهت عن التكلف، فلا ينبغي ان يتخذ الموت يعني مجال للتكلف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. اما هنا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يعني اخبر الصحابه بموته. ودي فيه طبعا معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام، انه صلى الله عليه وسلم اخبر بموته مع بعض المسافه، النجاشي كان في الحبشه. وده دليل على ان النجاشي مات مسلما، مات مسلما، انه كان على الاسلام رضي الله عنه. يقول وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. في مشروعيه الصلاه على الجنازه في المصلى، يعني خارج المسجد، وكان داخل المسجد، وكان خارج المسجد اولى، او بحسب الاعداد المتوقعه للناس. فالصلاه كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد. وثبت أنه صلى في المسجد على سهيل بن رضاه رضي الله عنه. خرج بهم من المصلى فصف بهم. يبقى فيه أن صلاة الجنازة تكون صفوف، ومستحب أن تكون ثلاثة صفوف. ألا تقل عن ذلك، وإن كان في الناس قلة. يعني لو كانوا مثلا 10 أفراد يبقى أفضل ثلاثة صفوف أحسن. وكبر أربعة، في مشروعية تكبير أربعة على صلاة الجنازة. وهذا هو المشهور عند اهل العلم، كبر اربعا يقرا فيها وفتح الكتاب، ثم الصلاه الابراهيميه من النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره، ثم يدعو للميت ويدعو دعاء عام، يعني لاموات المسلمين. فالتكبيره الرابعه الظاهر انه يشرع بعدها الدعاء ايضا كما ثبت في السنه. بعض العلماء يقول يكون بعدها سكته لطيفه ثم يسلم، لكن الأفضل أنه يدعو بعد الإيه؟ بعد الرابعة أيضا. ويسلم تسليمة واحدة، يسلم تسليمة واحدة، ويسلم تسليمتان فلا بأس. ولكن تسليمة واحدة أشهر في صلاة الجنازة أشهر. الحديث ده فيه مسألة مهمة أوي، الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب من المسلمين. دي مسألة فيها خلاف قدامك. واحد مات من المسلمين في بلد غير بلده. هل يشرع الصلاة عليه؟ هنا اختلف العلماء. بعضهم قالوا هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن دي طبعا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم وفاته في يوم الوفاة. وبعض العلماء يقول لعل الله طوى له الأرض، كأنه يعني صلى وهو ينظر إليه، كأنه كان قدامه أمامه. طبعا ما فيش عليها دليل. وبعض العلماء يقول الصلاة على الجنازة يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه. اما اذا صلى عليه في بلده فلا يصلى عليه سائر المسلم. هذا أقرب الأخلاق أو يشرح الإسلام للمسلمين. يعني واحد من المسلمين مثلا ضرب في سبيل في طائرة حافل طائرة ومات وما عرفناش من حد صلى عليه يبقى يشرح الصلاة عليه. يقول لأنه لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل غائب. وهنا في رواية في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنه مات بغير أرضكم. مات بغير أرضكم يعني بغير أرض المسلمين غير أرض المسلمين. إذا أقرب والله أعلم أنه صلى على الغائب الذي لم يصلى عليه. مات في بلد مثلا بلد كفار أو مات في حادثة من الحوادث ولم يصلى عليه فيشرع الصلاة عليه في هذه الحالة. الرواية الثانية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. من فاتته صلاة الجنازة على الميت يجوز أن يصلي عليه بعد الدفن. يجوز أن يصلي عليه بعد الدفن. ولكن ما لم يطل المدة ما يجيش بعد سنين يروح يصلي عليه. كانت المدة يسيرة يعني لسه مدفون أو بعدها بسويعات أو بضع أيام يجوز أن يصلي عليه بعد الدفن وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.